من مكة أم القرى نحو الأقصى يطوي الآفاق نحو الأقصى يطوي الآفاق للأنبياء قد التقى بالأنبياء قد التقى أنعم فما أحلى اللقاء أنعم فما أحلى اللقاء صلى بهم ثم ارتقى صلى بهم ثم ارتقى كل السماوات الطباق كل السماء